هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. طب يقال أو يعني فعلا ده صحيح إن أهم ما يميز أدائك على الشاشة التلقائية والبساطة في التعبير والطبيعة المطلقة، كأنك ما بتمثلش، يعني كأنك بتمثل طبيعي، فهل بتعتمد على هذه الأسس فعلا للنجاح، ولا بتحاول إنك تقرأ وتدرس فن التمثيل؟ يا ابني انا مش هاكل، بس اسمعها هو اللي يتعدى معاه عشان انت حسها. يلا تعدى معاه. انا مش هاكل معاك. ليه؟ بلغط في الاكل. بتعمل زي كل الناس ما بتعمل. بيعملوا ايه الناس يا ست وفاء؟ يقدموا طلب لنقابة الخدمين. اديني مقدم طلب من 6 أشهر. ياه. اه 6 أشهر ولسه ما ردوش عليك. يردوا عليا ازاي اذا كان طلبي واخد نمرة 15601؟ انا المهندس منير. اه وانا ناني اللي انت وراها بالعربية يوماتي. رحلت الإذاعية الكبيرة سامية صادق يوم 13 ديسمبر عام 2017، ومن برامجها العديدة الناجحة نستمع الآن إلى حلقة في برنامج هؤلاء والقمر مع عبد الحليم حافظ، مدتها نصف ساعة. الوهم الذي عاش في الأحلام طويلا أصبح اليوم واقعا. القمر الذي ظل قرونا طويلة قرصا من نور يتطلع إليه الإنسان صار طريقا تحت قدميه. حلم الكثيرون أن يصلوا إليه، لكنهم ظلوا على مشارف الحلم لا يملكون سوى الأماني. إلى القمر وصل الإنسان. الخيال وصل إلى النجوم. وإلى القمر نطير معا، ننطلق في صاروخ من الخيال، معنا مجموعة من الكتاب والأدباء والفنانين. لا، إننا سنرسو بهم على الكوكب المتلألئ واحدا واحدا. نطوف بهم في رحلة الخلود، ويطوفون بنا في عالم الفكر، منطلقين إلى القمر. هؤلاء والقمر سهرة تعدها فاطمة محمود وتقدمها سامية صادق. عبد الحليم حافظ. القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود فوق عيون الناس فوق جبال الخوف وفوق كل الحدود القمر. أهلا بفنانا الكبير عبد الحليم حافظ. أهلا يا مدام سامي. إحنا دلوقتي طالعين في رحلة خيالية للقمر. طب ليه؟ أنا يعني مفيش في حسابي أبداً أن نطلع القمر. طب هنطلع القمر في رحلة داخلية، يعني رحلة داخل عبد الحليم حافظ من جوه. بلاش رحلة القمر. يعني عملنا لنا القمر؟ إيه يعني؟ ده صخر وحجارة و... طب ليه ما يكونش بضوء وإسعاد الناس؟ على الأرض. كويس. طب القمر هيقول لك مفيش شك ان عبد الحليم حافظ من حوالي 15 سنة قدم الإطار الجديد للأغنية العربية، وانه فعلا احدث شبه ثورة في الغناء بصوته وبأدائه وبودنه وبذوقه وبإحساسه الفني. فقصاد كده ايه الجديد اللي بيفكر فيه عبد الحليم حافظ دلوقتي؟ والله حاجات كتير جدا، أهمها مثلا أنه يعني حاسس في نفسي بصور على الأغاني الموجودة حاليا واللي أنا بعملها حاليا، يعني عايز أبحث عن إطار جديد فعلا تقدم فيه الأغنية سواء في الإذاعة أو في التلفزيون أو في السينما. طبعا ما أقدرش أحط لك شكل الشكل ده، لكن هو التغيير الفني بيبقى احساس جوه الفنان ما بيقدرش يعني يقوله ولا يحدد ايه هو لغايه ما يخرج، بيبقى زي معاناه يعني لغايه ما يصل للناس. طيب عبد الحليم، انا اعرف ان انت غنيت في تقريبا كل البلاد العربيه، غنيت في سوريا ولبنان والكويت والسودان والعراق والجزائر وتونس والمغرب وليبيا ودبي، انا نسيت حاجه؟ لا ده انت حافظه كويس قوي. طيب ايه نوعيه المستمع العربي في كل بلد من دول زي انت ما لاحظتها باحساسك؟ ازاي بيستقبلوا الفنان؟ ازاي بيعبروا عن حبهم وعجبهم؟ هو اولا يجمعهم الذوق العربي الواحد، يعني تأكدي انه لما غنوة بتنجح هنا او مطرب بينجح هنا بيكون ناجح في كل البلاد العربية، وده فعلا بيدينا دليل على انه تذوق الشعب المصري للفن ما هوش يعني تذوق سهل، بدليل انه بينعكس على كافة البلاد العربية. التعبيرات بتختلف، يعني احنا هنا نسقف ونصفر اعجاب ونقاطع المغني، في السودان يمكن بيعيطوا قوي من كتر التأثر، في تونس بيرقصوا، في المغرب تقريبا المغرب والجزائر برضو نفس الإحساس، وليبيا ليبيا تونس كمان بيغنوا مع المغني، يعني حافظين الأغاني ويغنوها مع المغني، ليبيا برضو بيغنوا مع المغني. عندك سوريا زي مصر تقريبا، يعني فعلوا يمكن ما يصفروش لكن يعني عارفة يزعقوا ويشيلوا الحاجات من على اللي لابسينها ويرموها يحيوا بيها او الطواقي بتاعتهم او يعني كده. وفي الخليج العربي في الكويت يسمعوا وبرضو يسقفوا ويزعقوا، لكن درجة السمع عندهم أكتر، أكتر من درجة الانفعال بيه، أكتر من درجة الانفعال بيه أو التعبير عنه، أو التعبير عنه. في بقى في الخليج العربي من عمقه، يعني زي دبي مثلا، أبص ألاقي إنهم بيعملوا الريتم على صدرهم بأيديهم. ودي ملاحظة غريبة جدا، درجة إنه أنا في واحد انفعل وقاعد يعمل الريتم على صدره لغاية ما صعب علي، يعني وقفت من الغنى خفت لجرى له حاجه، فقالوا لي لا ده يعني ده تعبير طريقه طبيعي. يعني طريقه في التعبير الطبيعي. طيب استاذ عبد الحليم، احنا طبعا بنعرف انت بتسافر كتير، اولا احب اعرف الى اي مدى بتستفيد انت شخصيا من زياراتك المتكرره لاوروبا من ناحيه متابعه الاعمال الفنيه اللي بتلفت نظرك الى اخره؟ ما في شك انه فايدة كبيرة جدا اللي بيستفيدها الفنان من السفر ومن رؤية التطورات الفنية الجديدة خصوصا في اوروبا، لان اوروبا هي البلد اللي بتدي او بينعكس فيها التطور الفكري والفني سواء موسيقي او ادبي، او يعني كل الثورات الفنية بتبقى خارجة من اوروبا، واوروبا بتنفعل بيها وبعدين بتسافر كل البلاد، يعني بتسافر. يعني عمر ما في ثوره مثلا فنيه خطيره جت من امريكا قد ما الثوره بتروح من اوروبا لامريكا. طب هل قامت بينك وبين بعض النجوم العالميين صداقات فنيه؟ لا مش قوي طبعا، هو عن طريق عمر الشريف عرفت ناس كتير، لكن حتى هو مش صديقهم. يعني نوع الصداقة بيختلف خالص يا مدام سامية عن نوع الصداقة بتاعتنا. احنا هنا ناس نحب بعض، نسأل على بعض، وعاطفيين وكرمة. هناك ما عندهمش الحاجات دي ابدا، مش ممكن احنا نندمج معهم. ولذلك فعلا يعني تلاقي ان عمر ملوش اصدقاء في دول قد ما له اصدقاء مثلا من العرب اللي بيزوروه او اللي عايشين في الاماكن اللي هو بيروح فيها. بالنسبة بقى للتطور الفني اللي بيحصل في أوروبا وانعكاسه على عملنا، طبعا في لحظات الواحد لما بيشوف عمل فني كبير في أوروبا بيحصل له لحظة يأس انه مش ممكن احنا نعمل كده، لكن بعد كده طبعا الواحد بيتمرد على نفسه، ازاي احنا مش ممكن نعمل كده، احنا ممكن نعمل كده ولازم نعمل كده ولازم نعمل احسن من كده. يعني هل تتصور مثلا ان في المستقبل سواء القريب او البعيد ممكن الاغنية العربية تخرج لنطاق عالمي؟ طبعا انا متصور ده ومؤمن بيه، ومؤمن بيه بانه ده هو دور الفنان العربي، انه لابد على الفنان العربي انه يحمل رسالة انه هو يوصل الاغنية بتاعتنا للعالم كله علشان يرددها زي ما احنا بنردد اغانيهم. يعني هو واغانيهم ما هياش احسن كتير من اغانينا. أعتقد أن الملايين بيعقدوا عليك هذا الأمل. يعني أنا أتمنى أن نعمله، أو إذا ما قدرتش أعمله أتمنى أن غيري يعمله. طيب إيه الدور اللي بتعتز أنك قمت بيه على الشاشة الفضية؟ لغاية دلوقتي ما عملتش الدور اللي أعتز بيه. طب في دور معين في ذهنك قريت عنه وتحب فعلا أنك تقوم بيه عبد الحليم؟ في قصة بيكتبها غسان كنفاني في مجلات بيروت، اعتقد انه يعني اتمنى ان انا اعمل دور الشاب الفلسطيني اللي هو عاد الى حيفا او اللي اهله عادوا الى حيفا. دي مناقشة عن الرواية كلها، فكرتها مناقشة عن ايه هو الوطن، مناقشة جميلة جدا جدا في إطار طبعا العمل الفدائي وفي إطار الحرب اللي موجودة حاليا. طب يقال أو يعني فعلا ده صحيح إن أهم ما يميز أدائك على الشاشة التلقائية والبساطة في التعبير والطبيعة المطلقة، كأنك ما بتمثلش، يعني كأنك بتمثل طبيعي. فهل بتعتمد على هذه الأسس فعلا للنجاح ولا بتحاول إنك تقرأ وتدرس فن التمثيل؟ لا، هو انا طبعا اول ما مثلا اشتغلت في السينما كنتش اعرف حاجه عن الفن السينما ولا التمثيل ولا حاجه. ومع هذا نجح اول فيلم لك؟ معلش نجح يمكن لاني كنت ساعتها مطرب ليا اغاني ناجحه. لا انا بتكلم من ناحيه التمثيل، من ناحية يعني بيقال ان الطبيعيه والتلقائيه في ادائك فعلا من ضمن مقومات نجاحك. ده يعني اصعب انواع الفن انه الانسان يكون طبيعي. لا يبان كانه طبيعي طبعا، ما لازم تعرف ان انا قلت ده كله يعني صعب. صعوبه. لا انه انا عايز اقول لحضرتك ايه، انه انا فعلا يعني كنت في الاول جاهل بفن السينما وفن التمثيل وكله، وانا لاحظت ده على نفسي، وبعدين ابتديت فعلا ادرس ايه هي السينما وايه هو التمثيل، وبعد كده ما عملتش دور ابدا من غير ما اكون متعايش معاه فعلا. طيب احنا طبعا نعرف انك فنان حساس بيتفانى في حب فنه، حريص على تقديم الجديد. هل اهتمامك بالانتاج المشرف ده ما بيتعارضش ولو احيانا مع اهتمامك بالانتاج وشركة اسطوانات صوت الفن وكده، او بيأثر على فنك؟ لا بالعكس. بصراحة لو سمحت. بصراحة طبعا بالعكس. انت لو تعرفي مثلا ان انا عملت انا والاستاذ عبد الوهاب شركة صوت الفن عشان نقدر نعمل فيها الحاجات اللي ترضينا فنيا، وحتى لو حطينا فيها فلوس حتى لو ما نجحتش، بس نبقى فعلا تحملنا مسؤولية يمكن غيرنا ماليا ما يقدرش يتحملها. يعني السبب اللي دفعكم لكده فني اكتر منه تجاري؟ طبعا فني اكتر منه تجاري، كن ربنا نجحنا تجاريا دي مسألة بقى في ايد الجماعة اللي هم بيديروا الحسابات في الشركة. يعني هو الناس بتتصور الانسان لما بيشتغل في انتاج الافلام او انتاج الاسطوانات هو بيقعد ويحسب واحد زائد واحد؟ لا لا لا طبعا، في ناس متخصصين وده عملهم. يعني في ناس متخصصين، احنا بنعمل الشركة علشان مثلا نعمل فيها الاغاني اللي ما يقدرش غيرنا يتحمل مسؤولية طبعها، بنعمل الافلام علشان نقدر نعمل فيلم مثلا زي ابي فوق الشجر نصرف عليه 175,000 جنيه، مفيش اي شركه ممكن تصرف 175,000 جنيه. كون اللي عمل ده في الاخر نتيجته ان هو نجح وعوض فلوسه، دي عمليه تدخل فيها بقى يعني ربنا وقف جنبنا والناس وقفت جنبنا، دي حاجه بتاعت ربنا الحقيقه. طب دلوقتي انت اللي اشرت لفيلم ابي فوق الشجره، بيقال يعني بعض الناس بتقول، انا ما بقولش ده يعني كل الناس، بيقال ان ال 96 قبلة اللي في فيلم ابي فوق الشجرة هم اللي زودوا ايراد الشباك، بتعتقد بامانة ان ده صحيح؟ لا طبعا، لا طبعا، بدليل انه في افلام كتير قوي مش فيها 96 قبلة، فيها 196 قبلة وما نجحتش. طيب هل تؤمن بالدعاية المدوية يعني، ولا تعتقد ان هي سلاح ذو حدين؟ اخطر سلاح يعني. بالعكس الدعاية المدوية يعني ممكن تعمل بهجة للعمل، لكن ممكن تضره في الوقت نفسه لو كان العمل على مش على مستوى هذه الدعاية. طيب انت بتمثل وبتغني في نفس الوقت، ما فكرتش ابدا انك تعمل عمل كبير للمسرح الاستعراضي اللي بنفتقده فعلا؟ منتهى املي ان انا اعمل حاجة للمسرح الاستعراضي. طب ايه الفرق بين ذكائك وذكاء محمد عبد الوهاب؟ الفرق انه هو اذكى مني بكتير. طيب دلوقتي الصاروخ اللي هينطلق بيك للقمر مفروض ما تقدميش صاروخ وبتاع ايه، انا راجل راجل مسالم ارجوك. مفروض انك هتختار معاك مطرب واحد علشان يصاحبك في الرحله دي، تختار مين وليه؟ ما انا طبعا اختار الاستاذ عبد الوهاب. ليه؟ لانه لا هيطلع ولا انا هطلع. عشان تلغي الرحله يعني. طب اذا اخترت مطربه؟ لا برضو ما اختارش حد، ما حملوش مسؤوليه السفر للقمر يعني. يا سلام. مش يعني تخلص من السؤال؟ لا. او مجامله اللي انت معروف بيها يعني؟ لا لا لا لا لا, لا. فعلا حرص على حياه الاخرين. طيب مفروض بقى ان القمر هو بيستقبل عبد الحليم حافظ، العندليب الاسمر والاسماء اللي هي على القمر. مش احنا قلنا ارمسترونج وكونرد والناس لقوا اصلع، لقوا حاجه ما لهاش يعني خراب وحاجه عظيمه. لا شوف يعني احنا اخترنا القمر كرمز حاجه جديده مثلا الانسان اكتشفها وراح يستطلعها وداس عليه باقدامه، ادي الفكره يعني. طبعا هو اجمل ما او اعظم ما حدث في القرن بتاعنا، او انا بالنسبه لي يعني احسن حاجه حصلت لي ان انا عشت في العصر اللي فعلا وضع فيه الانسان رجله على القمر. هنفرض بقى ان انت خلاص اقتنعت ووصلت للقمر معنا، يعني هتبعت برقيات وانت على القمر لثلاث اشخاص، انا هقول نص البرقيه وانت تقول اسم الشخص. نعم. كامل الاوصاف. يعني مفروض أشخاص عايشين. على كيفك. سيدنا محمد. أنا أحييك على سرعة البديهة دي. طيب البرقية الثانية، أنت معبودة الجماهير. مصر. يا سلام. طيب مرة الموجي قال عبد الحليم هو صوتي نبضي إحساسي حنجرتي مشاعري، تعلم الغناء لو عبد الحليم يعني مع ألحاني وتعلمت التلحين على حنجرته. اشرح هذه الكلمات زي ما كانوا بيقولونا في المدرسة زمان. في شك انه الكلمات الاولى كلمات صادقه، لانه محمد الموكي رفيق العمر ورفيق الرحلة الأولى، وأعتقد أنه سيظل رفيقي مدى حياتي. دي حاجة. حاجة اللي هي أنه أنا تعلمت الغناء على ألحانه وهو تعلم التلحين على صوتي، غير صحيح، لأنه أولا محمد الموجي موهوب كملحن وكملحن كبير، ما أعتقدش أنه كان محتاج لصوتي علشان خاطر أنه هو يتعلم التلحين عليه. بالعكس، هو أنا غنيت لمحمد الموجي ألحان جميلة جدا، وضعها هو قبل ما يقابلني. صفيني مرة كان عاملها كلحن وغناها مطربين كتير قبل ما أغنيها أنا. بتقولي بكرة ظالم، كل الأغاني الحلوة دي كان عاملها محمد الموجي قبل ما يقابلني. معنى كده أنه هو فنان كبير وملحن موهوب قبل ما يقابلني. المسألة التانية أنه ما فيش صوت ممكن يتعلم على ألحان حد الغنى. الصوت الجميل بيقول كل الألحان، بدليل أن أنا ما غنيتش للموجي في أول حياتي، أنا غنيت لكمال الطويل، وكمال الطويل برضو ملحن عظيم وملحن من الناس اللي حطوا ووضعوا بصمات على الفن الغنائي في مصر. وبعد كده غنيت لبليغ، وبليغ برضو أحد العلامات الجديدة في الأغنية العربية الآن، و يعني مش قادر أقول لك أكتر من كده. لكن هو اللي أنا أحب أقوله أو أضيفه لكلام الموجي، أنه دائما الصداقة والتفاهم في الفن هم الحاجات اللي بيوصلوا الفن الغنائي إلى أعلى درجاته. طب كويس دلوقتي ان انت جبت سيرة كمال الطويل. اولا ايه رأيك في كسله، وانت تعلم ان او زي ما قلت ان هو حط بصماته على الاغنية العربية، خصوصا لما اشترك معاك في تقديم الاغنية الوطنية، والناس ما تنساش ابدا ان عبد الحليم حافظ مع كمال الطويل قدموا الاغنية الوطنية اللي حقيقي الناس كلها بتغنيها في اي وقت وفي كل وقت بدون الاحساس بالحماس الزايد المبالغ فيه، ومع الحب، مع الحب والاحساس بحب الارض والوطن حقيقي. طبعا هي معاناة، يعني برضو كسل ومعاناة، لأنه كمال دائما يبحث عن الجديد. وأنا أعتقد أنه كمال الطويل عملية هروب، ما هياش كسل، عملية هروب، لأنه مش لاقي الجديد اللي هو يقدمه. طيب عبد الحليم، الإلهام بيكون غالبا للعمل الخلاق، يعني ممكن المرأة تكون ملهمة للرسام، للمؤلف الموسيقي، هل ممكن تكون المرأة ملهمة للمطرب؟ لا، يعني المرأة ملهمة للمطرب لا، لكن هي ممكن تخليه يغني كويس. طب المرحوم جليل بن داري، وإحنا الحقيقة بنذكره في كل برامجنا، كتب عنك جسر التنهدات، هو عشان أنت كنت بتتميز بالأداء العاطفي؟ يمكن، أو يمكن لأن صوتي حزين. صوتي عموما يعني هو ربنا خلقه كده، فهو ربط بينه وبين التنهيدة يعني. لأنه شو ممكن التنهيدة تكون له صوت مرح؟ طبعا. طيب إيه الآلة الموسيقية اللي تحب تلاقيها في القمر؟ تعتقد الأبوة ولا هتختار آلة تانية؟ معرفش، يمكن أفضل أن أنا ألاقي آلة ما شفتهاش خالص، يبقى أحسن أستفيد، يبقى اكتشاف جديد من جميع النواحي. أيوه. طب هتودع القمر بقى، فعبد الحليم هيغني له ايه وهو ماشي؟ لازم انا؟ لازم عبد الحليم يعني؟ افضل كده. طيب غني له على طول الحياة. Thank you.

كنتم مع هؤلاء والقمر، سهرة أعدتها فاطمة محمود وقدمتها سامية صادق. صديقاتي وأصدقائي وأصدقاء البرنامج العام ومنوعاته الدرامية، رحلت الفنانة عصمت محمود يوم 18 ديسمبر 2019، وفي ذكرها نستمع إلى هذا المقطع في مسرحية مطار الحب مع يوسف شعبان وعبد المنعم مدبولي، إعداد عبد الفتاح السيد، إخراج عبد المنعم مدبولي، على مدى ربع ساعة. لا هذا هو. لا مش قدامي. لا شربي. ها انت اللي تاخدي معايا في الاوضه اكرد كيكه كتير. هولع بقى زي والدتك يلا. ابو ابو طب ما اصورته في الاوضه بتاعت الاهل. لا لا تمام. خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص عشان يقدر يخرج. ليه العدل؟ لا الروماتيزم اللي في جسدك. طيب راسي العب. عادل يا خوسه. يا عيب مصلحه مصلحه وين؟ دي خنزيره دي. طيب صح هروح بداية والله في المبوسه دي. والله هروح بداية داهية. طيب داهية كده بلد شاطر. لا دي بلد هناك قبل بلد اسمها داهية العسل. اجيب مش هتعسل. لا مؤاخذة حضرات لا مؤاخذة. هي الست منى ما انسانة الليلة. هي كمان هي كمان. يا اللي واقف بقى تحت المطفى. دي مطفى المطفى بتاعت كده. كده يبقى تحت عربيه الراجل. واقف واقف انا بقى تحت دي من غير شوال. فوق فوق ساكن فوق. فوق فوق في المواسير. ايوه واقف انا بقى تحت المطفى. ايوه منخل العربيه. ايوه واتحمى. وبعدين لقيت نفسكني فجاه. فكرت عادي بيهزر معايا. قلت له عيب يا جدع. عيب. قال لي انا مش جدع يا ابني. انا عفريت جاي امس عليك. انا ركبتك. انا ركبتك. يا رب اسكت. عفريت يا اخوان سارك محمد داني تحت المطفى. حتى من عبارة قلت له ماشي ماشي. لا حلو ماشي. لا انا عفريت دلوقتي. ايوه في عفريت محمد. مش عارف ان في عفريت محمد. صحتي ايوه انا بقى حاسين لك الوقت. يلا يلا حاول